الكلام كان التفرقة بين الأصل التنزيلي وبين غير التنزيلي. المرجع رحمه الله كما قلنا صرف بلحاظ لسان الدليل. لسان الدليل إذا كان إنشاء الوظيفة فيه بلسان تنزيل الاحتمال المقوم للأصل منزلة اليقين، هذا يقال له أصل تنزيلي. وإذا كان بلسان إنشاء الوظيفة يقال من دون تنزيل يقال له أصل غير تنزيلي. هكذا صرف المعنى. الآن التفرقة الذي يذكرها السيد قدس الله روحه الشريفة على مبنى في تحقيق حقيقة الحكم الظاهري، على مبنى يذكر الفرق. وقبل أن أذكر الفرق أريد شيء مصطلح أبين، أريد مصطلح ثم أدخل في بيان الفرق بينهم. المصطلح هذا هو أنه يقولون المحتمل، هكذا يقولون، تارة القوة في المحتمل وأخرى القوة في الاحتمال. شو معنى قوة المحتمل أو أهمية المحتمل؟ يقول لا، نقول قوة الاحتمال أو أهمية الاحتمال. ما هو الفرق بين هذين المصطلحين؟ أمثل لك مثال عرفي حتى يتضح الفرق بينهما. المثال العرفي هذا، إذا فرض أن هناك شيء لو أكله الإنسان يتمرض، مثل صحتي منحرفة فلو أكلت البرتقال أتمرض أتهزم، فأنت شو كنت تجتنب عن أكل البرتقال؟ إذا كان ذاك اللي إذا كان احتمال الضرر احتمال قوي. شلون احتمال قوي؟ أنا مجرب حالتي بلحاظ المرات السابقة، مجرب شوكة ما آكل البرتقال أتأذى وأتألم عليكم السلام ورحمة الله. فهالمرة تشوفني هالمرة الجديدة أجتنب بعد عن أكل البرتقال. ليش؟ لأجل أن احتمال الأذى احتمال قوي. مرة أكل هذا قوة، هذا نسميه قوة فيما في الاحتمال، احتمال المرض قوي فأشل. لكن لو كان الاحتمال ضعيف يعني فد مرة شفت أنا تألمت لكن مرة الثانية ما تألمت، ففي هذه المرة الثالثة ما تشوفني أجتنب عن أكله، لعلي ما أجتنب عن أكله. ليش؟ لأن الاحتمال احتمال المرض ليس احتمالا قوي. هذا واضح. ومرة لا، يفرض أن الاحتمال ضعيف ومع ذلك أجتنب، احتمال بدرجة 10% مثلا ومع ذلك أجتنب، أو 5%. مثل ما مثل يوجد أمام الشيء أحتمل أنه دم تضرب على رياض الذي كان شوية منه يقتلك. في مثل هذه الحالة ولو كان احتمال كون هذا الدم 10% أو 5%، مع ذلك تشوف يحتمل. ليش؟ قوة احتمال ابن أنا أصول لا، كمن ياجه من جهة قوة المحتمل، لأن المحتمل ابن في أكل هذا الشيء ما هو الموت. الموت فلأجل أن الموت مهم لي، ماريك الموت وحرام، لأجل أن الموت مهم لذلك تشوفني أترك تناول هذا الشيء وإن كان الاحتمال احتمال ضعيف. إذا مرة الاحتمال قوي فأترك، ومرة المحتمل قوي ومهم وإن لم يكن الاحتمال قوي أكثر. يعني هذا المصطلح بعد ما اتضح حصل في صدر الموضوع. الموضوع شنو هو هذا؟ أن ما هو الفرق بين الأصل التنزيلي والأصل غير التنزيلي؟ نحن على مبنانا في حقيقة الحكم الظاهري نعطي فرقا جوهريا بين هاتين الأصلين. ولا تنسون حقيقة الحكم الظاهري عندنا ما هي؟ الحكم الظاهري هو ذلك الحكم الناشئ من أهمية الميلاد أو يعين الميلاد المهم. قل الذي يعين الميلاد المهم. فإذا إجاني أصل الإباحة قال لي كل شيء لك حلال، أعرف على أن الميلاد المهم هنا يا ميلاد ميلاد الإباحة. وإذا لا إصالة أعرف على إصالة الاحتياط، أعرف أن الملاك المهم هو ملاك الحرمة. إذن الخطاب الظاهري خطاب ناشئ أو يعين الملاك المهم. متى يعينه؟ عند الاختلاط وعدم التمييز، حينما يختلط الحرام بالحلال ولا يتميزان يجين الأصل ويعين أن الملاك المهم عند المولى هو مثلا ملاك الإباحة أو مثلا ملاك الحرم. هذا حقيقة الحكم الظاهري كما تقدم. إذا اتضح ذلك حينئذ نفرق على أساس هذا المبنى في حقيقة الحكم الظاهري، نفرق الساس بين الأصل التنزيلي وبين الأصل غير التنزيلي. التفرقة هكذا: إن كان هذا إن كانت الأهمية أهمية الملاك إن كانت الأهمية أهمية في الاحتمال في الاحتمال، يعني احتمال تواجد الملاك هنا تواجد ملاك الحرمة أو ملاك الإباحة، احتمال وجود الملاك احتمال قوي احتمال قوي، فهذا المورد نسميه إمارة، أو هذا الاحتمال نسميه إمارة. يتم إذا إجاني الخبر وقال لي على أن هذا الشيء حرام احتمال وجود ملاك الحرمة، هنا شيء راح يصير تقريبا مثلا، لأن خبر الثقة يفيد الظن، فستعين بالمئة يصير عدي أن هذا الشيء أن هذا الشيء حرام يعني ملاك الحرم الموجود. أو إجاني وقال أن هذا حلال، أما احتمال الحلية احتمال الإباحة أو ملاك كيف تحسن احتمال وجود ملاك الإباحة يصير احتمال قوي، لأن المصدر ثقة وخبر الثقة يفيد الظن القوي. هذا المورد يعني إذا كان القوة في احتمال ملاك نسمي حينئذ هذا الاحتمال أو المورد نسميه إمارة. وإذا فرض لا القوة كانت والأهمية كانت للمحتمل من دون وجود قوة في الاحتمال، كما وين مثلا لو شكيت أن هذا الشيء مباح أو هذا الشيء لا مو مباح حرام، هنا احتمالين احتمال الحرمة واحتمال الإباحة، هناك المساويات إليه اثنين أفرض مساويات إليه، احتمال الحرمة 50% احتمال الإباحة 50%، فهنا أتقوى في الاحتمال لا، لكن مع ذلك قد نقدم الحر فنجعل إصالة الاحتياط، أو نقدم الإباحة فنجعل إصالة البراءة. هذا المورد نسميه أصل حينئذ. هذا تقديمنا لأحد المحتملين من ناحية ماذا؟ قوة نفس المحتمل. لما نقدم الحرمة من أي جهة نقدمها؟ أو نقدم الإباحة من أي جهة نقدمها؟ من جهة قوة احتمال؟ لا، وقاعد يقول 50% هذا 50% ذا، إذا لابد أنه من جهة أهمية الحرمة، أهمية ملاك الحرمة أو أهمية ملاك الإباحة، فهذا يصير المورد من موارد الأصل، من موارد الأصل. فلحد الآن عرفنا الفرق بين الإمارة وبين الأصل، فقط عرفنا. أما التفرقة بين التنزيل وغير التنزيل ترى بعدنا المقدار. الآن عرفنا أنه لما يجتمع احتمالان، احتمال الحرمة واحتمال الإباحة، إذا كان أحد الاحتمالين قوي وقدمنا أحد الاحتمالين لأجل قوة نفس الاحتمال، كما هذا قلنا وين؟ ما أدري هذا الشيء حلال أو حرام، يجيني خبر يقول حلال أو يقول حرام، إذا قال حلال يا احتمال راح يقوى احتمال الحرمية، إذا قال حرام يا احتمال راح يقوى احتمال الحرمية. فإنما التقديم من يا جهة راح يصير من جهة قوة الاحتمال، هذا الاحتمال المقدم نسميه أو المورد نسميه. وأما إذا كان ذا الاحتمال متساوي كما في موارد الأصل، موارد الأصل احتمال الحرمة واحتمال الإباحة وفرض منها المساوية، مع ذلك قد أقدم الإباحة بناء على أن الأصل هو الإباحة عند الشك في التكليف، أو لا أقدم الحرمة بناء على أن الأصل هو الاحتياط كما عند الأخباريين، فإن مع التساوي الاحتمال أقدم واحد. فهو هذا التقديم من أي جهة؟ من جهة كون المحتمل لابد بنظر المولى مهم وأقوى، لذلك أقدم. فهذا مورد الأصل. وبحث الآن عرفنا فرق بين الأصل والإحتمال. الآن أجي أفرق بين التنزيل الأصل التنزيلي والأصل غير التنزيلي. شوف أقول لما فرضنا تساوي أكو، لما فرضنا أنه في موارد الإماء في موارد الأصل الأهمية علم الموجودة للمحتمل، والتقديم من يا ناحية؟ من ناحية أهمية المحتمل. حينئذ أقول تارة يفرض أن المولى يقدم أحد الاحتمالين، احتمال الموجود أو احتمال فقط وفقط لأهمية المحتمل ولقوة المحتمل فقط وفقط، من دون مدخلية لأهمية الاحتمال، فهذا نسميه أصل غير تنزيلي، غير تنزيلي كما في إصالة الإباحة، كما في إصالة الاحتياط، كما في باب الاستصحاب. فهنا المولى يقدم أحدهما على الآخر لأجل قوة نفس المحتمل، قوة الاحتمال ما، ومرة يقدم لا لقوته في الاحتمال وفي المحتمل معا، في الاحتمال وفي المحتمل معا، هذا نسميه حينئذ حصل تنزيل. مثل ما مثل قاعدة الصلاة، المصلي لما يفرغ من صلاته وينتهي أو يشك الركوع جاب وما جاب أتى به أم لا، في مثل هذه الحالة الشارع حكم حكم بقاع الصلاة أنه لا إن شاء الله جاب صلاة صحيح، هنا حكم بالصحة وعدم الاعتناء لأجل المحتمل ولأجل الاحتمال معا، لا فقط لأجل الاحتمال ولا فقط لأجل المحتمل، بل لكليهما معا. شو لكليهما؟ لكليهما منا، أما من ناحية أنه اعتنى لقوة الاحتمال، فلأنه عادة المكلف لما يخلص صلاته عادة هو لابد أنه جايب جميع الأجزاء يلا يخلص صلاته، لأن المصلي حينما يتوجه لصلاته يريد أن يأتي بتمام الأجزاء والأشغال، يريد أن يفرغ ذمته من التكليف، فاحتمال كون تارك جزء احتمال ضعيف جدا، ما أقول ما موجود، موجود لكن ضعيف 30%، بينما الاحتمال القوي هو احتمال الاتيان. ولذلك ورد في بعض الروايات في رواية قاعدة الفراغ الإمام سلام الله عليه يقول هو حينما يصلي أذكر منه حينما يجيب العمل أذكر. ليش أذكر؟ لأنه يريد يجيب هو متوجه أو يريد يجيب جميع الأجزاء والشرائح، فالتفات ذاك الوقت أقوى من التفاته الآن، احتمال ما جايبه في أثناء الصلاة ضعيف جدا. فالخلاصة لما المكلف يفرغ من صلاته احتمال أنه أتى بالجزء هذا المشكوك احتمال قوي، هذا واحد. والمحتمل همت أيضا إلى مدخلية، ليش؟ لأن الفراغ هو له خصوصية، الفراغ من العمل هو إله. وإلا إذا فرضنا لا بعدني ما فرغت من الجزء، ما تجاوزت عن محله، بعدني في محله وشكيت. في مثل هذه الحالة الشارع ما حكم بينا، الشارع ما حكم بقاعدة الفراغ، فيتبين على أن الفراغ همات إله، نفس الفراغ همات إله خصوصية. وإلا إذا ما فرغ أو كان بعد في أثناء العمل إهمال الشارع ما حكم بينا، ما حكم بقاعدة الفراغ. فالشارع لما حكم بقاعدة الفراغ حكم بها لأجل الاحتمال ولأجل المحتمل معا، أما لأجل الاحتمال فما نستفيد من الروايات الأثرية، فإن من الروايات الأثرية نستفيد أن احتمال الإسلام بما أنه قوي لذلك الشارع حكم بقاعدة الفراغ. وأما أن المحتمل هم إلى مدخلية فلأجل أن الفراغ إلى مدخلية، فلو فرض المكلف ما فرغ من الصلاة لكن مع ذلك يحتمل أنه جايب تفعله في المحل، ما متجاوز المحل، في محل الجزء بس يحتمل احتمال قوي جايب هذا الجزء، فقوة الاحتمال أكو، لكن مع ذلك قاعدة الفراغ الشارع ما طبق، قال اعتني يكون تجيبه هذا المشكوك، يكون مع أن احتمال الاتيان بيقوي لو فرض يكون اتفار. من هنا يتبين أن قوة الاحتمال وحدها معتنى للشارع، والمحتمل وحده هم معتنى للشارع، وإنما حكم بقاعدة الفراغ لأجل الاحتمال والمحتمل. هذا نسميه حينئذ أصل تنزيلي. فخلاصة التفرقة هذه صارت أن الشارع إذا نظر إلى قوة الاحتمال فقط وحكم على ضوئه هذا المولد مولد الإمام. ولذلك تشوفنا إذا إجانا خبر عن أي شيء إذا أخبرنا نقول خبر فينا إذا نحن جديد، لأن المدار على قوة الاحتمال، وقوة الاحتمال تحسن بأي شيء أخبرنا، أخبرنا بالإباحة، بالحلية، بالكراهة، بالوجوب، بالاستفتاء، أي شيء، بالصحة، بالبطلان إلى آخره. وإذا كان لا الشارع حكم على أساس قوة المحتمل، قوة المحتمل فقط وفقط من دون مدخلية لقوة الاحتمال، هذا أصل غير خنزيلي تماميا في إصالة الإباحة أو في إصالة الاحتياط. مجرد أحتمل أنه إباحة أكو الشارع حكم دائما بالإباحة، سواء كان احتمالها قوي أو ما كان احتمالها قوي، هذا يعني معنى المدار عليه مصار على المحتمل، ما قال لي أحكم بالإباحة إذا احتمالك للإباحة كان قوي. وإذا فرض على أن الشارع اعتنى للإحتمال والمحتمل معا كما في قاعدة الفراغ، فإن المكلف الفراغ من صلاته له خصوصية، وقوة احتمال هم له خصوصية، لا هذا يكفي ولا ذاك يكفي، فالشارع لأجل كليهما حكم بقاعدة الفراغ. هذا الموضوع نسميه من موارد الأصل تنزيلي. هذه حصيلة التفرقة بين هذه المصطلحات الثلاثة. وتوضيح ذلك، توضيح الفرق بين هذه الإمارة والأصل التنزيلي وغير التنزيلي، أن عرفنا سابقا أن الأحكام الظاهرية مردها يعني مرجعها علما إلى خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ، والمبادئ الواقعة التفسير على الملاكات، تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية من مصلحة مصر الملاكات والواقع مصلحة مصر بقى. حين يتطلب كل نوع منها يعني من الملاكات ضمان الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. المصلحة كيف تقتضي الحفاظ؟ بيد الفعل أن نفعل كل شيء نحسب الإباحة. بينما المفسدة تأخذ الحفاظ شلون؟ بالترد، لأن نترك كل شيء نحتمل حرمته. وكل ذلك يحصل نتيجة الاختلاف بين الأنواع عند المكلف. لأجل الاختلاف تشوف كل واحد حفاظه يصير بشكل يعني بشكل يناحي حفاظه، وأما إذا ما كان أكو اختلاف هذا متميز عنده، فالحفاظ على هذا لا ينافي الحفاظ. كل واحد إذا متميز ما يصير تنافي بين الحفاظ على هذا والحفاظ على هذا. وكل ذلك عن التنافي بين الحفاظ على هذا والحفاظ يحصل نتيجة الاختلاف بين الأنواع عند المكلف. الأنواع ياهو يعني مباحات والمحرمات، هو حط التفسير بعد يجيب يوضح لنا إياه يعني شلون الاختلاف بين الأنواع وعدم تمييزه، عدم تمييز المكلف المباحات عن المحرمات مثلا. والأهمية مثل الخطابات الأحكام الظاهرية ناشئة من خطابات تعين الأهم من الملاذ، والأهمية التي تستدعي جعل الحكم الظاهري وفقا لها تارة تكون هذه الأهمية بلحاظ الاحتمال، وأخرى بلحاظ المحتمل، وثالثة بلحاظ الاحتمال والمحتمل معا. شلون يا بس نقول فإن شك المكلف في الحكم لما أشك في الإباحة، معنى أشك في الإباحة يعني شنو؟ يعني أكو احتمال الإباحة وأكو احتمال آخر لا يضرب احتمال الحرمة، يعني وجود احتمالين أو أكثر. احتمال إباحة لما أشك في الإباحة يعني احتمال إباحة أو احتمال حرمة أو احتمال وجوب أكو، بس هو اثنين على الأقل وتقل سنة ثلاث احتمالات أو أكثر في تشخيص الواقع المشكوك. وحينها يعني إذا افترضنا أنه لما يشك المكلف لابد أكو على الأقل احتمالين، احتمال الإباحة واحتمال الحرمة، فإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر وجعل الحكم الظاهري وفقا لها لأجل قوة احتمال، كما إذا أجاني المخبر وأخبرني بأن هذا الشيء حرام فإهنا نقدم الحرمة لأجل أن المخبر أخبر بها لأجل قوة احتمال الحرمة، لقوة احتمالها يعني ولغلبة مصادفته للواقع، لغلبة مصادفة هذا الحكم الظاهري للواقع بدون أو غلبة مصادفة الاحتمال، هذا الاحتمال بس كيف يكون الحكم احتمال فجاعته، وغلبة مصادفة احتمال الحرمة علم المصادف للواقع بدون أخذ نوع المحتمل بعين الاعتبار، ليس سواء أخبرني ثقة بالوجود أقول بالوجود، أخبرني بالحرمة أقول بالحرمة، أخبرني بالإباحة أقول بالإباحة، أخبرني بالصحة أقول بالصحة، فالمحتمل من ينظر له، المهم يكون يخدمني الثقة، يعني المدار علينا على قوة الاحتمال. فهذا هو معنى الأهمية بلحاظ الاحتمال، وبذلك يصبح الاحتمال المقدم نسميه أمام. لسه بعد ما يفرق في مقام الإنشاء، في مقام التعبير، في مقام لسان الدليل، الدليل يعبر تارة بالطريقية أو يعبر بلسان آخر، مو إلا يكون يعبر بيما هذا طريقه. خبك مرزا موش قال مرزا قال الإمارة معناه جعل الطريق، أهل ما له أهمية في لسان الدليل، استدلاء الدليل عبر بأن هذا طريق أو عبر لا بجعل الحكم التكليفي، قال يجب الجري العملي على صدق خبره، هو عبر بهذا عبر بهذا أو عبر بتعبير ثاني، التعبير ما له مدخلية يا مولاي. فلذلك يقول سواء كان لسان الإنشاء والجعل للحكم الظاهري لسان جعل الطريقي أو وجوب الذي هو خارج المسألة أو لا شيء آخر مثل وجوب الجر على وفق أمار أو جعل المنجزية والمعذرية كما كان الآخند الكتائي رحمه الله يرتئي ذا ما يأثر بحسب اللسان، وإن كان المناسب ياهو هو التعبير بالطريقة، يقول جعلت هذا طريقة كما سوف يأتي بخشوية. وإن قدم هذا خلصنا الإمارة جينا الآن ماذا للأصل غير الفرض يعني التنزيل غير التنزيل، وإن قدمت بعض المحتملات أقول هذا عدل علم، وإن قدمت بعض هذا عدل علم بقوله في الصفحة السابقة في السطر ما قبل الأخير إيش قال؟ فإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر بعد وفقا لا لقوة في احتمالها بعد هذا يقول لا، وإن قدمت بعض المحتملات مثل الإباحة أو الحرمة ليش قدمت؟ ولقوة باحتمالها لأهمية المحتمل بدون دخل لتاشفية الاحتمال في ذلك عن التقديم، كان الحكم من الأصول العملية البحث في إطالة الإباحة أو إطالة الاحتياط الملحوظ في أحدهما، يعني في إطالة الإباحة في أحدهما مقولنا الآن إطالة الإباحة، أهمية حكم التلخيص المحتمل يعني الإباحة، أهمية الإباحة. وفي الآخر يعني إذا كان المفعول هو إطالة الاحتياط الملحوظ ياهو، أهمية الحكم الإلزامي المحتمل بقطع النظر عن درجة الاحتمال، مثل احتمال الفيلم إباحة أو للحرة وكان قوي أو ضعيف متساوي. المئة ما دام أنت ما تدري الحكم هنا إباحة أو حرمة، الشارع قدم إباحة إذا كنا الأصل أو الحرمة إذا كنا الأصل الاحتياط. وهم يفرق التعبير سواء كان لسان الإنشاء والجعل للحكم الظاهري، لسان تسجيل وظيفة عملية، هذا برضه علما، هذا تعرض علما للمرزة، لأن المرزة قال الأصل غير التنزيل، قال على أنه ما كان ماذا جعله بلسان إنشاء، ما كانت جعله فيه بلسان إنشاء الوظيفة العملية، أحيانا من لي أثر سواء كان بلسان إنشاء الوظيفة العملية أو بلسان آخر، سواء كان لسان إنشاء وجعل حكم ظاهري لسان تسجيل وظيفة عملية أو لسان لا حتى إذا عبر في الطريق لا بأس به، وإن كان المناسب له مثلا كما قال شوية لأنه يعبر بالوظيفة العملية، يقول وظيفة العملية مثلا هي السباحة، هذا نسميه أصل كما الآن بعد شوية نجي نسميه أصل غير تنزيل. وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر بلحاظ كل الأمرين، يعني شو كل الأمرين؟ يعني المحتمل كان إلى خصوصية والاحتمال إلى خصوصية، كان الحكم من أصول العملية تنزيلية أو تريد عبر عنه محرزة كيف أصل تنزيلي أو أصل محرز مثل قاعدة الفراغ. نعم، فإذا اللسان والتعبير والإبراز ما إلى مدخلية، نعم المناسب في مقام التعبير في باب الإمارات أن يعبر بينا بالطريقة، في الأصل ماذا؟ الغير التنزيلي يعبر مثلا بإنشاء الوظيفة، تستنى المناسبات في مقام التعبير، لكن مو أنها هي مدار الفرق وهي روح الفرق. نعم الأمثل في موارد التخدين بلحاظ قوة الاحتمال في باب الإمارات أن يصاغ الحكم الظاهري بلسان جعل طريقي، والأمثل في موارد التخدين بلحاظ قوة المحتمل أن يصاغ بلسان تسجيل الوظيفة، لا أن هذا الاختلاف الصياغي هو جوهر الفرق بين الإمارات والأصول كما قال المرزا. هذا انتهى بحمد الله. المرحلة الجديد، هل هناك تنافس بين الأحكام الظاهرية أم لا؟ بين الأحكام الظاهرية ولم أقل الواقعية، الأحكام الواقعية إذا كان من نوعين، مثل من نوعين، واحد وجوب وواحد حرمة أو إباحة، بني من نوعين، بني أكو تناسب بينات، يعني ما يمكن يجتمع في شيء واحد، هذا الشيء الواحد همات مباح همات حرام، أي شيء ليش؟ لأن قلنا مبادئ هذا المفسدة، مبادئ ذاك مثل المصلحة، وما يمكن الشيء الواحد هم بي مصلحة هم بي، هذا شيء واضح يا أخي. الذي يريد نطرح التساؤل عنه الآن هذه النقطة، هي أن الشيء الواحد يمكن أن يحكم عليه ظاهرا بحكم ظاهري، مو كحكم ظاهرا بحكمين، بحكمين يعني ظاهريين، فالشيء الذي هو مشكوك الحرمة والإباحة هم أقولا أنه مباح وهم أقولا أنه حرام، يعني يصير ولا يصير، هم أقول مباح وهم أقول حرام، مثل الكفر مشكوك ما أدري حكم الواقع إيشنا، أقول لك إذا شكيت هم هو حرام ظاهرا هم هو مباح ظاهرا، هل هذا أمر ممكن أو أنه غير ممكن؟ الجواب على مسلكنا في تحقيق الحكم الظاهري لا يمكن، وأما على مسلك السيد الخوئي حفظه الله الذي كان يقول بأن الحكم الظاهري المبادئ فيه، المبادئ فيه والملاك فيه قائم بمن كان بالجعل، لا بالمتعلق، بالجعل. بناء على رأيه يمكن التتم هم محكوم بالإباحة ظاهرة وهم محكوم بالحرمة ظاهرة، لكن بشرط أن لا يكونا واصلين معا، لا يوصلا للمكلف اثنينات. إذا واحد واصل يمكن هذا، شلون؟ لأنه إذا نقول ما يمكن، ليش ما يمكن مثلا؟ قل ليش ما يمكن؟ إذا تقول لأنه راح يشتمل مصلحة ومفسدة في شيء واحد، هذا الكلام باطل. ليش؟ لأن على رأي الغاء الملاك إذا واحد واصل يمكن هذا، شلون؟ لأنه إذا نقول ما يمكن، ليش ما يمكن مثلا؟ قل ليش ما يمكن؟ إذا تقول لأنه راح يجتمع مصلحة ومفسدة في شيء واحد، هذا الكلام باطل. ليش؟ لأن على رأي الغاء الملاك في الحكم الظاهري دي ما قائمة بالجعل، فالمصلحة قائمة في جعل الإباحة، والمفسدة دي من قائمة في جعل الحرمة. يعني مركز حينئذ للمصلحة والمفسدة اختلف، فما راح يجتمعا في شيء واحد حتى نقول ما يمكن. فمن حيث المبادئ والملاكات ما اكو تنافي، ومن حيث الامتثال ما اكو تنافي. ليش؟ لان قاعد نفرض واحد مو واصل، مشترطنا واحد من عدهن مو واصل، فاذا واحد من عدهن مو واصل هذا الذي مو واصل بعد ما يستدعي الامتثال، فقط واحد راح يستدعي الامتثال وهو الواصل، والذي هو غير واصل ما يريد الامتثال، فما يصير تنافي بينهما من حيث الامتثال اذا افترضنا واحد من المواصل. لذلك نحن نقول على رأي سيدك رحمه الله ما تنافي اذا فرض انه اثنينات ما كان واصل، يا انه واحد واصل وواحد مواصل، يا لا هذا واصل لا هذا واصل. هنا ما يمكن ان يشرع المولى ويجعل المولى بدءة الجعل، ممكن. ليش؟ لعدم التنافي، لا من حيث الملاكة ولا من حيث عالم الامتثال. اما من حيث الملاكات فلان ملاك مركز ملاك هذا غير مركز ملاك هذا، واما من حيث عالم الامتثال فلان واحد مواصل مفروض، والذي مواصل يحتاج لامتثال حتى ينافي امتثال ذاك. هذا على رايي حفظه الله. واما على راينا في باب حقيقه الحكم الظاهري، الذي كنا نقول الحكم الظاهري منين ينشا على راينا؟ من أهمية الملاك، يعني هذا الخطاب الظاهري يحين الأهم ملاكا. على هذا المبنى لا يمكن جعل حكمين ظاهريين، واحد إباحة واحد حرمة، حتى إذا لم يصلا، حتى إذا لم يصلا قتل جعل متشريح ما ممكن، مستحيل. لأن المولى إذا جعل الإباحة في شرب التشم معنى الملاك الأهم ياه راح يصير هو الإباحة، ملاك الإباحة عن المصلح، وإذا جعل الحرمة عن ملاك المهم ياهو هو المفسدة. ومعلوم لا يمكن، هم المصلحة أهم هم المفسدة أهم، بالإثنينات الأهم هم يمكن هذا، لابد واحد منهم الأهم، فإذا واحد منهم الأهم إذا جعل واحد منهم ممكن، أما جعلهم إثنينات هذا لا يمكن، لأن لازمه كون كل منهما أهم وهذا مستحيل. التنافي بين الأحكام الظاهرية، عرفنا سابقا أن الأحكام الواقعية، الواقعية مو ظاهرية، الواقعية عم تنافي بينها، لكن الظاهرية شلون الآن نقول؟ عرفنا سابقا أن الأحكام الواقعية المتغايرة نوعان، متغايرة نوعان يعني شوفت الوجوه وحرم، نوع هذا غير نوع ذاك، يلعب متضاد. وهذا إلى متضاد، معنى متضاد ماذا؟ يعني أن من المستحيل أن يثبت حكمان واقعيان متغايران على شيء واحد. سواء درى المكلف أو ما درى المكلف ناعلم. ليش ما يمكن؟ لأن جعل هذا الإباحة معناه مصلحة في هذا الشيء، جعل الحرمة معناه أكو مصلحة، معلوم شيء واحد ما يمكن، هم بيه مصلحة بيه مصلحة، سواء علم المكلف بذلك يعني بهذين الحكمين الواقعيين أن يباح الحكم أو لا. ليش ما يمكن حتى إذا علي لم يعلم؟ يقول لاستحالة اجتماع الضدين وهو المصلحة والمفسدة في الواقع، فإحنا مو هذا الرين نطرحه يا أخي، الذي الرين نطرحه هذا. والسؤال هنا هو أن اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين مثل إباحة الحرمة متغايرين من حيث النحو، هل هو معقول أو لا؟ يعني بعبارة أوضح، فهل يمكن أن يكون مشكوك الحرمة مثل تفر مشكوك الحرمة هم حرام ظاهرا هم مباح ظاهرا في نفس الوقت يمكن يعني؟ والجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف المبنى في تصوير الحكم الظاهر. يعني هذا التفسير الثاني في تصوير الحكم الظاهر هذا غير الدور، يعني في كيفية التوفيق بين الحكم الظاهري وبين الأحكام الواقعية. فإن أخذنا بوجهة النظر القائل بأن مبادئ الحكم الظاهري ثابتة في نفس جعله لا في المتعلق، كما هو رئيس الكوي حفظه الآن، كان جعل حكمين ظاهريين بالإباحة نحكم وبالحرمة معا، لكن بشرط، على شرط أن لا يكون واصلين معا. يا بليش في حالة عدم وصول الثنات ينتج عنهم؟ فإنه في حالة عدم وصول إليهما معا لا تنافي بينهما، لا بالنبلحاض ولا بالحاضر الانتفاع، لا بالحاض نفس الجعل، هذه الإضافة، لا بالحاض نفس الجعل ولا بالحاض المبادئ ولا بالحاض، أما في نفس الجعل هذا واضح، يعني ممكن هذا اعتبار، هذا اعتبار ولا تنافية بين جعل هذا اعتبار، هذا هو واضح، لا بالحاض نفس الجعل، يعني جعل هذا جعل ذات ماكو منافات، جعل ما هو جعل، اعتبار بما هو اعتبار ماكو تنافي. ليش؟ لأن الجعل مجرد اعتبار، والاعتبار إن ينصح للمهونة، ولا بلحاظ المبادئ. ليش؟ لأن المبادئ مركز مو واحد، لأن مركز المبادئ ليس واحدة، بل مبادئ كل حكم في نفس جعله لا في متعلق الجعل. إذا في المتعلق، المتعلق واحد، لكن إذا في نفس الجعل بني جعله المركز يتحسن. ولا بلحاظ عالم الامتثال، الامتثال يعني شو؟ يعني عالم التمييز والتعديل، هذا عطوا تفسير بعد تمييز والتعديل، عطوا تفسير على الامتثال. ليش يا رجال؟ يعني فارضين واحد مو واصل مو منجز، يعني لان احدهما على الاقل احنا فارضين اثنين واصل، لو واحد على الاقل واصل يكفينا المثال، لان احدهما على الاقل غير واصل فلا اثر عملي له، يعني لهذا غير الواصل اثر عملي عن الامتثال والتمييز والتعديل. وأما إذا وافقت اثنيناتي فاثنين ليش؟ لأن تنافي مثل حدث الجهة. وأما في حالة وصولهما معا فهما متنافيان متضادان. ليش؟ لأن أحدهما ينجز والآخر، وما هو لينجز الحرمة، والآخر يؤمن وهو الإباحة. وأما هذا على نفسه، وأما على نفسه في تفسير الأحكام الظاهرية شنو أقول مستثنى؟ هذا التفسير تلقى، وأنها خطابات تحدد ما هو الأهم من الملاكات الواقعية المختلطة. مفروض الملاكات ملاك الإباحة، ما متميز عن ملاك الحرمة لأنه ما أدري هذا حرامي وحلال. فالخطابان الظاهريان المختلفان مثل ما كالإباحة والحرمة والمنع متضادان بأنفسهم، بأنفسهم يعني شنو؟ يعني وإن لم يفردا هو يفسر، يعني سواء وطلع المكان أم لا. ليش؟ ليش ما يمكن؟ لأن الأول وهو الإباحة يثبت أهمية ملاك المباحات الواقعية، إذا يريد على الإباحة الظاهرية يثبت لنا أن الملاك الأهم ياهو هو الإباحة، ملاك الإباحة عن مصلحة. والثاني يعني جعل المن جعل الحكم الظاهرية يثبت أهمية ملاك المحرمات الواقعية، ولا يمكن أن يكون كل من هذين الملاكين أهم من الآخر كما هو واضح، والحمد لله رب العالمين.